وخطب رجل آخر الخطبة الثانية لا تصح الخطبة، لأن الخطبتين عبادة واحدة يقوم بها رجل واحد. فلو مثلا خطب خطيب واستفتح الخطبة بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مرض أو تعب فنزل من الخطبة وأتى الآخر وأكمل الخطبة، لا تصح، فلا بد أن يستأنف الخطبة من جديد ويأتي بشروط الخطبة. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين.